حذر لأن الآن شف أنت أن من الحسرات الحمام. هل عندي مثال؟ هذا مثال مثال البعوض البعوض على كل حال الحشرات ونحوها ثلاث أقسام. قسم أمر الشرع بقتل فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى لو تجد في وسط الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفارة والكلب الحرم. والوزغ أيضا مأمور بقتل. أتعرف الوزغ؟ نعم البريس وأبرص يسمى الثام الأبرص له أنواع والوزغ وإيش والضاطو. المهم بكثرة وجوده بين الناس كثرة أسماء. على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. سبحان الله هذا الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم. لذلك نحن نقتلها امتثالا لأمر الله تعالى وانتصارا لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنها تنفخ النار عليه. طيب هذا القسم الأول ما أمر الشرع بقتله فهذا يقتل إيش في الحل والحرم ولا إشكال. الثاني ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم مثل النملة والنحلة والهدهد والصورة هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا آذى فإنه جافع بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. أفهمتم؟ طيب الثالث ما سكت الشرع كالصراصف والجعلان والكنفساء وما أشبهها. هذه قال بعض العلماء إنه يحرم قتلها وقال بعضهم إنه يكره وقال بعضهم إنه مباح لكن تركه أول. هذا قول الثالث الأخير والصواب أن قتلها مباح والدليل أنه لم ينهى عنها ولم يؤمر بها. لم ينهى عنها أي عن قتلها ولم يؤمر بها أي بقتلها مسكوت عنها. لكن الأولى عدم القتل الأولى أن لا تقتل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبيحا. هدعها تسبح الله عز وجل لا تقتل. لكن لو قتلتها عليك إثم. أجيب الإمام لا. انتهينا الآن من الحشرات المحرمة بقينا في الأشياء الحلال. معروف أن مكة شرفها الله عز وجل لا يجوز فيها قتل الصيد كالحمام والبط والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك. انتهى. طيب البعوض ما أي أقسام؟ إلى مما أمر به ولا لا يعني. قد نقول إنه مما أمر بقتل قياسا على الخمس لأن البعوض مؤذن بلا شك. هذه جهة واضحة. أحيانا تقرص في البعوضة وينتفخ الجلد وربما يسبب جروح فهي مما أمر بقتله. طيب إذا لم نتوصل إلى قتله إلا بالصعق كما يوجد الآن مما يعلق في المقاهي والدكاكين والمساجد أيضا فهل نفعل أو لا نفعل؟ نفعل ونضع هذه الصاعقات حتى تجذبها الصاعقة. نعم يمين تعبير الرؤية جائز بشرط أن يكون الإنسان عنده علم وتفسير رؤية مو يعني يتبع العلم الشرعي. قد يكون بعض الناس عنده علم شرعي ولا يعبر وقد يكون بعض الناس ما عنده علم شرعي ويعبر

ويوم يناديه فيقول ماذا عجبتم من يصلي؟ والرسول قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت ما أن تصلي كما صلى الرسول، تقرأ السجدة الأولى وهلأة الثانية، وإلا تعدل إلى آية إلى السورة الأخرى. ومن رأيت من هؤلاء فانصح، قل يا أخي لا تكن يوم القيامة خصما للرسول، تخالفه صراحة واضحة. شيء قد يقول انه يشق على الناس، نقول نعم هو يشق على الناس لانكم ما عودتموه، لو اعتادوا هذا لهان. ثم انكم لستم ارفق بالناس ممن قال اذا امن احدكم الناس فليخفف. قد يقول إن عندي مثلا شيبان وعندي مرضى يقعد الشعيب، الحمد لله اذا تعب يجلس. سلام الله عليكم، ما حكم فعل بعض الأخوان عندما يذهبون إلى المطاعم ويسألون عن الدجاج الموجودة عندهم ويلحون عليهم ويقولون هذا من باب الورع وكي لا يقعون في الشبه؟ أقول إن هذا ليس من الورع، الورع اتباع السنة، ليس الورع أن الإنسان يتعنت ويتعمق ويتنطع، بل هذا من الهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ثلاث مرات. قالت عائشة رضي الله عنها إن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليها أم لا، قال سموا أنتم ما كنتم. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، توا مسلمين يمكن تخفى عليهم الأمور، فقال سموا أنتم ما كنتم، ماذا أسألوهم هم سموا ولا لا؟ ولو سلكنا طريق هؤلاء لقلنا حتى في مطاعمهم نسأل، ربما يكون الذي ذبح هذه الدجاجة أو الشاة ما يصلي ويسأل ما يصلي كافر ما تفعل ذبيحة، فهل معنى ذلك أن نأتي عند المطعم وقلت من الذي ذبح؟ أخذت من السوق ما سألت هل هو يصلي ولا ما يصلي، يا سعد وقال يصل قبال، هل أنهر الدم أو خنق خنقا؟ إذا قال خنق إذا قال أنهر الدم يقول باقي ما هو، هل سمى الله أم لا؟ إذا قال سمى الله باقي، هل هذه الدجاجة وشات ممكن له ولا سارقها ونهبه؟ حقيقة قال واحد يتعمق قال لا شاريه منين اللي باع عليه وساقه ولا مولده ولا وجه إلى ما نهيت له. فالحقيقة أن الإنسان إذا فتح على نفسه هذا الأبواب مع أنها مسدودة شرعا تعب، فنقول الحمد لله. أنا أخبركم أن هذه القضية عرضت على مجلس كبار العلماء ودعي إلى المجلس المسؤولين في الدولة عن هذا، وزير التجارة وأظن وزير المالية، وسؤال سؤالات من أكابر العلماء في المملكة، وقالوا أبدا كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح على الطريقة الإسلامية. الحمد لله إحنا بذمة هؤلاء. إلا حتى لو قال برازيلي ولا انجليزي ولا امريكي ولا اليه، ما دام هذول المسؤولين عندنا مسؤولين عن الامه كلها. ايش على كل حال اذا قالوا ما يجوز قل جيب وغنى انثى الموضوع. هل صح الاجماع على تحريم حلق اللحى وسمع الاغاني؟ ها؟ هل صح الاجماع على تحريم حلق اللحى سمع الأغاني؟ لا لا ما ما ما صار لا في حلق اللحى ولا في سماع الأغاني، ولكن هل كل حكم يلزمنا لا بد أن نكون مجمع عليه؟ أجب لا، إذا كان فيه نزاع فمرجعنا إلى شيئين فقط، الكتاب والسنة، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأما ما وقع فيه بعض أهل الأهواء الذين إذا جاءت المسألة فيها خلاف كان هذه المسألة فيها خلاف. حتى الربا الآن يستجدون يقول ما في بأس لأنه في خلاف. فهمت؟ الأغاني والمعازف يقول هذا حرام قال هذا فيه خلاف. حلق اللحية قال هذا فيه خلاف. هذا مو صحيح. ولن ينفع الإنسان يوم القيامة عند الله هذا العذر. لأن الله حدد ماذا يسأل عن الإنسان. ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم من المرسلين. ولو أننا ذهبنا نحلل كل مسألة فيها خلاف تبعا لأهوائنا انفلتنا من الدين. علامة الساعة تفعل كذا. من؟ تفعل كذا. من إيش؟ من علامات إيش؟ من علامات إيش؟ علامة الساعة. أي ساعة؟ إذا كانت فعل هذا من أشراط الساعة فقلنا، وإلا فلا يحل أن نقول. مثلا ينزع العلم من علامات الساعة. نعم، نقول بالأصح لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، هكذا، لأن قد يكون قريبا من الساعة وقد يكون بعيدا. هذه الأشياء بعض الناس يرون أنه إذا جاء مثل هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، بعض العلماء يجعلها من الأشراط، من أشراط الساعة، وليس كذلك، من أشراط الساعة، لكن لا تقوم الساعة حتى توجد. وقد يكون بينها وبين الساعة أزمان ما يسيها لله. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هل نقول إنه إذا عادت مروجا وأنهارا نقول هذا علامة على قرب الساعة؟ لا، لكن حقيقة الأمر أن أشراط الساعة موجودة من زمان، لكن أشراط بعيد. إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وذلك السبابة والوسطى. أنا الله عنك يا شيخ، ما رأيك طالب العلم عندما يتلقى الخلاف بين العلماء في المسألة من المسائل، خاصة إذا كانت مسألة عملية يعملها يوم مثلاً، لا يتبع هو أحد الأقوال، وما رأيك في كلامة الأقوال الثانية، خاصة أن الأقوال الثانية يتبع قائلها علماء كبار، لا يتعرض إلى أولئك العلماء وإنما يتعرض إلى نفس القول والفعل، لا يتكلم يقول فلان العلماء فيه كذا وفيه، وإنما يتعرض إلى فلان يقول فعل فلان كذا فيه. وعلى كل حال القول المرجوح لا بد أن يبين، فما يبين قول الراجح عنده ويبين قلته، ثم يبين القول المرجوح ويذكر أدلته ويرد عليها. لأنك إذا أردت أن ترجح قولا يلزمك أن تجيب أدلة، ثم بالنسبة للمرجوح تذكر أدلته وترد عليها. هذا بالنسبة للعالم الذي يستدل ويجتهد. أما بالنسبة لطالب العلم العامي أو طالب العلم الصغير فهذا يجب عليه أن يقلد أقرب من يراه صوابا، أقرب من يراه صوابا يقلده. فهمت؟ لكن شيخ أنا أتكلم عن كلام صاحب قول الأخ هو اتبع الآن تحريم نعم تبع القول بالتحريم مثلا نخف إذا كان مجتهد وبحث في الأدلة ورأى أنها تدل على التحليل فليقل بالتحليل، ثم يقول ومن قال بالتحليل فقد استدل بكذا وجوابه كذا عشان تتم المسألة. جميل. الله عليك يا شيخ، هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ الغسل مين؟ الغسل كغسل الجمعة. لا، غسل الجمعة لا، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، أما وصل الجنازة فيجزي عن الوضوء. والدليل على أنه يجزي عن الوضوء قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم تطهروا. شيخ رحمه الله عليك، ما حكم تجديد المصحف بدون الطهارة؟

فلماذا تمنعون من مشاركة المرأة في العمل والمشاركات السياسية؟ يقول كل هذا حق. النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين وليس بينهن وبين الرجال حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى شيئين. الشيء الأول أنه قال بيوتهن خير لهم مع سلامة الناس في ذلك الوقت، صحابة هم خير القرون ومع ذلك قال بيوتهن خير لهم، وهذا يعني أن المرأة تصلي في بيتها أفضل. ثانيا أنه قال خير صفوف النساء آخره وشرها أوله، وهذا يدل على أن الأفضل أن تبتعد المرأة عن مخالفة الرجل. هذه واحدة. أما ليس بينهم الحاجز، فهل المساجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كمساجدنا اليوم في الإضاءة والإنارة؟ لا. وهل نساء الصحابة كنساء اليوم؟ أبدا. نساء الصحابة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة جعلنا يلقين من أخلاصهن وأسورتهن في ثوب بلال على طول. الآن لو تصيح ملء أذانك وفمك تقول إن تصدقنا وجدت واحد تصدق وعشر ما تصدق. وأما الرجوع إلى النساء الكتية فمن قال أنه لا يجوز أن تستفتح المرأة؟ إذا كانت المرأة عندها علم تستفتح حتى إلى وقتنا هذا، لكن هل تستفتح وهي متبرجة متطيبة متنتجة قدام الرجال؟ لا. ولا من لو فرضنا امرأة متحجبة تماما تغطي وجهها ويديها ورجليها وكل شيء وجالسة في مصلاها وجالسة فيها رجل بلا خلوة كنا نعم ما في مشكلة. وأما مشاركة في الرأي والجهاد فنعم هذا مسلم، لكن هل شاركنا رجال في أمور السياسة؟ لا أعلم هذا أبدا. وعمر رضي الله عنه لما جاء الأمر شورى أمر خلاف الشورى هل أشرك فيه المرأة؟ ما أشرك ولا أعلم أحد أنه يشرك المرأة. وكيف يمكن أن نشرك المرأة في أمور هامة سياسية مصيرية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاكم يحتاج. نعرف. وإذا أصابت واحدة من مئة من النساء فلدينا من يصيب 99% من الرجال وفيهم كفاية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.